لها تعلق بالقسم الثاني الذي هو المعاملات. وبعد ما انتهوا من هذا القسم فالعادة أن الإنسان إذا تمت عليه النعمة، نعمة المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمنكح، فلا بد أن يكون عنده شيء من التعدي، لا بد أن يتعدى طمع طبع الإنسان الأشر والبطر والاعتداء على الغير. فجعلوا بعد ذلك قسما رابعا هو خاتمة أقسام الفقه، وهو قسم الجنايات الذي هو الشجاج والقصاص والديات ويتصل بها، وكذلك الحدود التي حددها الشرع عقوبة على المحرمات كحد الزنا وحد السرقة إلى آخرها، وألحق بذلك أيضا القضاء لأنه لا يحتاج إليه إلا عند كثرة الجنايات وكثرة الخصومات. وختموا بالإقرار الذي يكون سببا للحكم بما أقر به. فهذه أقسام الفقه. هكذا قسم فقهاء الحنابلة، لكن هناك كثير قدموا وأخروا في هذه الأقسام من المتقدمين والمتأخرين، ولكل اجتهاده. نعود فنقول البيع هو أكثر ما يستعمل في المكاسب، وقد ذكروا أن اشتقاقه من الباع، الباع هو ما بين اليدين إذا ودت، سمي بذلك لأن المتبايعان يمد كل منهما باعه يعني يده للأخذ والإعطاء، فالبائع يمد يده بالسلعة والمشتري يمد يده بالثمن. عرفوه بأنه عقد أو معاملة لأخذ شيء من السلع، بثمن معلوم. والعقد هو المعاقدة بين اثنين، بين المشتري والبائع، ولا بد فيه من الصيغة التي يصح بها. الصيغة ذكروا أن له صيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. القولية هي الإجاب والقبول، والفعلية هي المعاطاة من البائع أو المشتري. فالصيغة القولية أن يقول البائع بعتك، ويقول المشتري قبلت، بعتك الثوب بعشرة، يقول المشتري قبلته أو رضيت به. هذه هي العادة، أنه لا بد من إيجاب وقبول. ثم لا بد أن يكون الإيجاب هو المتقدم. وقيل يصح تقدم القبول، فإذا قال مثلا اشتريت الكتاب منك بعشرة، فقال قد بعتك

وألجأ إلى شرائها وهو لا يريدها، لا ينعقد البيع، فلا يجوز إكراه البائع ولا إكراه المشتري، لا بد من الرضا، وذلك لأن المكره ليس مختارا بل ملجأ إلى ذلك. وقد اختلفوا في بيع التلجئة، والصحيح أنه لا ينعقد إلا إذا كان ذلك بإذن الحاكم، كما إذا كثرت الديون على إنسان وأكرهه الحاكم على بيع بيته أو سيارته مثلا أو سلع عنده لإفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، سواء كان هو البائع أو المشتري، فإذا كان سفيها أو صغيرا أو محجورا عليه أو مملوكا فلا ينفذ تصرفه، أجازوا الشيء اليسير في الصغير، الصغير الذي دون العاشرة أو نحوها، إذا جاءك مثلا بريال أو بخمسة ريالات وطلب حاجة معروفة وأعطيته، فإن هذا عادة ينفذ لأنه في الغالب يتسامح فيه. وأما إذا جاء بمال كثير كخمسين أو مئة فالأصل أن أهله لا يولونه مثل هذا، فلا بد أنه أخذها من غير رضا، فلا يجوز أن ينفذ بيعه وشراؤه. وهكذا مثلا لو أخذ كيسا أو ثوبا له قيمة أو كتابا له قيمة وجاء به ليشترى، فالعادة أن أهله لا يوافقون على توكيله على هذا، فلا بد أن يكون العاقد جائز التصرف. يأتينا إن شاء الله في باب الحجر متى يجوز تصرفه. الشرط الثالث كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، فلا يجوز بيع ما ليس فيه منفعة أو فيه منفعة ولكنها محرمة، مثل الخمر الذي ذكر الله بقوله ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكذلك إذا كانت المنفعة المباحة ليست مباحة مطلقة كالكلب، فإنه وإن كان فيه منفعة الحراسة أو الصيد لكنها منفعة خاصة لمحتاج إلى ذلك. وكذلك الحشرات ليس فيها منفعة، فإذا كان فيها منفعة خاصة فإنه يجوز بيعها، مثل بيع النخل لأنه يستخرج منه العسل فيجوز بيعه ولو كان من الحشرات التي هي شبيهة بالذباب، ومثل بيع دود القز فإن نسيجه يستعمل حريرا ينسج منه الحرير، نسجه مثل نسج العنكبوت إلا أنه أرق وألين، فيأخذ هذا النسج وينسج منه ثياب لينة رفيعة الثمن، فيجوز بيع بزره ويجوز بيع الدود نفسه. وأما بقية الحشرات فلا يجوز بيعها، وكذلك ما لا منفعة فيه.

من الشروط المشهورة، وهو كون البائع مالكا للعين أو وكيلا في تلك العين مأذونا له فيها. الشرط الخامس القدرة على التسليم. يخرج ماذا إذا كان لا يقدر على تسليمه؟ فإنه لا يصح العقد، مثلوا ببيع الجمل وهو شارد، عادة أنه إذا شرد لا يستطيعون اللحوق به، توجد عندهم الخيل ولكن قد لا تدركه، وقد تدركه ولكن يغلب الفرس بقوته فربما صدمها وسقطت، فلذلك قالوا لا يباع وهو شارد. يمكن في هذه الأزمنة يدرك بالسيارات، وإن كان قد يسلك طريقا صعبا لا تسلكها السيارات، إذا كانت فيها شعاب وأشجار وحجارة ومرتفعات ومنخفضات، هو الجمل قد يصعد الجبال، قد يسرع السير في تلك المرتفعات ولا يهمه، فلذلك لا يصح بيعه حتى يقدر على تسليمه. وكذلك أيضا العبد الآبق الحارق لا يجوز بيعه لأنه غير مقدر على تسليمه. وهكذا أيضا بيع الطير في الهواء ولو ألف الرجوع، كالصقر مثلا والبازي والباشق التي تعلم لأجل الصيد بها، فإذا كان طائرا في الهواء فالعادة أنه لا يفهم، إذا قيل له ارجع ما يدري ولا يرجع، إن كان أهله يشيرون إليه إشارات فينزل لها، ولكن ليس ذلك مضطردا، فلذلك لا يجوز بيع الطير في الهواء. وهكذا الطيور المأكولة، لو مر بك حمام أو قطن في طريق في السماء فلا يجوز أن تقول أبيعك يا فلان خمسا من هذه الحمام سأرميها وأسقطها، ليس ذلك في إمكانك وليس ذلك في ملكيتك، ولو كنت معتادا أنك تصيب إذا رميت فلا يجوز بيعه وهو في الهواء. وكذلك السمك في البحر، فالعادة أنه يكون بعيدا وقد يهرب إذا نزل عليه أحد يصيده، فلا يجوز بيعه في هذه الحال. هذه أمثلة. الشرط السادس أن يكون معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلام. المبيع لا بد أن يكون مرئيا أو موصوفا صفة توضحه. المرئي مثل الجمل تشاهده تنظر فيه، ومثل الثوب تقلبه، ومثل القدر ترفعه تنظر فيه، ومثل الكتاب تقلب ورقاته وتعرفه، فهذا بيعه صحيح بعد رؤيته وتقليبه. والغائب لا بد من صفته وصفا دقيقا لا يكون معه اختلاف، وصفا يكفي في السلام، يأتينا في السلام أنه لا يجوز السلم في الأشياء التي لا تنضبط بالوصف كالتي تدخلها الصناعات اليدوية. فعلى هذا لا بد أن يكون ينضبط بالصفة، ثوب من صفته كذا وكذا، نوع القماش كذا وكذا، طوله كذا، عرضه كذا، شات صفتها كذا ولونها كذا، سمينة أو وسط أو هزيلة، وسنها كذا وكذا. وكذلك مثلا في ما ينضبط بالصفة من الأحذية مثلا أو الكتب والرماح والسيوف والأقمشة بأنواعها والحبوب والثمار التي توصف وتنضبط بالصفة، كعشرين صاعا من بر من نوع كذا وكذا أو من تمر، لا شك أن هذه تنضبط بالصفة. الشرط السابع الأخير كون الثمن معلوما، وذلك لأنه أحد العوضين، والعوض لا بد أن يكون معلوما للمتعاقدين. فالثمن عوض يبذله المشتري فلا بد أن يكون معلوما، معلوما بالعدد ومعلوما بالنوع. فإذا كان مثلا في البلد عملات مختلفة فيها مثلا جنيه سعودي وجنيه مصري وجنيه سوداني، فلا بد أن تقول بمئة جنيه وتعينها. وإذا كان في البلد ريال سعودي ويمني وقطري فلا بد أن تحدد الريال الذي تبيع به من أي العملات هو. وإذا كان فيها مثلا دينار كويتي ودينار بحريني ودينار أردني فلا بد أن تحدد بأي الدنانير هو. وهكذا إذا كان فيها عملتان مختلفتان، فإذا كان فيها دينار ودولار فلا بد أن يحدد البيع بأيهما، فلا يقول مثلا بمئة ويسكت، لا بد أن يبين النوع، مئة دينار، مئة دولار، مئة ريال، وهكذا. الثمن أن يكون معلوما، وكذلك أيضا العدد أن يكون، يقول عشرين، ثلاثين، مئة وما أشبه ذلك، يقول فلا يصح بما ينقطع به السعر، أي بما تقف عليه السلع. إذا قال مثلا أنا جلبت هذه الأكياس وخذ منها عشرة بالسعر الذي أبيع به في السوق ما ينقطع به السعر، فيه خلاف، ولعل الأقرب أنه جائز إذا كان السعر عادة معد معين. ومنعهم من ذلك مخافة أن يكون البيع مجهولا وأن تكون السعر في السوق متفاوتة، فقد يبيع كيسا بمئة وقد يبيع كيسا بتسعين وقد يبيع آخر مثلا بمئة وعشرة، فلذلك لا بد أن يحدد السعر. يكون إذا باع مشاع بينه وبين غيره بغير إذن شريكه أو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة أو باع عبدا حرا صفقة واحدة أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه من المشاع وفي عبده وفي الخل بقسطه ولمشترع الخيار إذا لم يبيع صاحبه أو صاحب القسم الثاني. وتسمى هذه مسائل تفريق الصفقة وهي التي تصح الصفقة في بعض البيع دون بعض. عندنا الصورة الأولى إذا كان لكم أرض يعني مجموعها 800 متر مشتركة بينك وبين زيد، ثم إنك جاءك إنسان وقال بعني هذه الأرض ب100,000 فبعتها ب100,000 شريكك ما وكلت وغائب لم يحضر ولم يدري، ففي هذه الحال إذا جاء شريكك وقال لا أوافق فإن المشتري يأخذ نصيبك وهو نصف الأرض 400 أو يردها ويقول لا أريد إلا الجميع، له الخيار في ذلك. وحيث أنك بعت نصيبك من هذه الأرض فإن لشريكك أن يشفع عليك، أن يشفع فيأخذ نصيبك ويعطيك الثمن الذي بعت به. كذلك إذا بعت عبدك وعبد زيد، إما عبد واحد مشترك بينكم فبعته وصاحب شريكك لم يقبل، وإما عبدين إنسان يريد أن يشتري عبدين فبعت عبدك وعبد زيد صفقة واحدة مثلا ب10,000، ثم امتنع صاحب العبد من بيعه فإن المشتري له الخيار أن يأخذ عبدك أو أن يرد الجميع ويقول لا أريد إلا الاثنين. وكذا لو أخذ شاتين، شاتين مثلا شاة لك وشاة لزيد، قال لا أريد إلا اثنتين فبيت شاتك وشاة زيد ولم يرضى زيد، فإن البيع يصح في شاتك ولا يصح في شاة زيد إلا برضاه، وإذا لم يرضى فللمشتري الخيار. وكذلك لو باع ما لا يحل مع ما يحل عبدا وحرا أو خلا وخمرا، الحر لا يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه، فإذا باعها مثلا ب1,000 مثلا خل وخمر صح في الخل لأنه ينتفع به وهو مباح، ولم يصح في الخمر وللمشتري الخيار. لو كان المشتري يعتقد أنه كليهما خل ولم يظن أن أحدهما خمر. يقول ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع،

فنح ذلك لك في السيارة بشرط أن تبقى معي 5 أيام أنقل عليها رسلي أو نحو ذلك، فهذا شرط له فيه مصلحة. إذا قال لك في الكتاب بشرط أن تستعيره منك لمدة 5 أيام أطرح فيه أو نحو ذلك، فيشترط البائع منفعة في المبيع وتكون تلك المنفعة مباحة. أما إذا كانت لا تباع فلا يجوز. فلو قال ليسك الأمة بشرط أن تمكنني من وضعها شهرا أو يوما لا يجوز، وذلك لأنها لما انتقلت من ملكه حرم عليه وضعها كعدها مثلا. وكذلك أيضا الشروط التي فيها شيء مما يدخل في الحرام، ومنه إذا قال بيتك الشاة بشرط أن تقرضني 100، فإن هذا قرض جر نفع فيكون ربا، لما ورد في بعض الأحاديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. فمثل هذه شروط باطلة، والشروط التي من قبل المشتري إما صفة في المبيع وإما خدمة من البائع. فالصفة مثالها أن يقول اشتريت منك العبد بشرط أن يكون كاتبا، فإن هذه صفة تزيد في قيمته. والأمة بشرط أن تكون بكرا، والدابة بشرط أن تكون هملاجة أو ذات لبن، فهذا ونحوه مما فيه مصلحة، مما فيه منفعة للبائع، منفعة للمشتري، لأنها إذا فقدت ثبت له الخيار. فإذا اشترى الدابة ولم يجد فيها اللبن استحق ردها، أو مثلا وجدها شرودا وقد اشترط أن تكون هملاجة يعني مذللة معسوفة، فإن هذا أيضا يفوت عليه المنفعة. وكذلك إذا شرط صفة في المبيع له فيها منفعة. كذلك أيضا من الشروط التي للمشتري إذا اشترط على البائع خياطة الثوب أو تفصيله، اشتريت منك هذه القطعة القماش بشرط أن تفصلها أو بشرط أن تخيطها، فإن هذا فيه مصلحة للمشتري. اشتريت منك هذه الحزمة بشرط أن توصلها إلى المنزل أو بشرط أن تكسر هذه الأعواد هذا الحطب، ذلك أيضا فيه مصلحة للمشتري. وهكذا إذا اشترط عليه حمل الكيس، اشتريت منك هذا الكيس بشرط أن تحمله إلى سيارتي أو إلى بيتي، ولا شك أنه يزيد في الثمن